أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. جدي الدود مش على مراهم يعني يبفود مش جديد كار مزنا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله الله أكبر. ما شاء الله. الله الله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ما شاء الله. الله أكبر. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله أكبر. والقادر. إنه بعباده خبير بصير. الله الله أكبر. ما شاء الله. الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. الله أكبر. الله الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الله اكبر الله الله ما شاء الله الله الله الله الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله الله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما شاء الله وهو على جمعهم إذا يشاء ما شاء الله الله الله وما فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الله الله الله ويا ما شاء الله الله أكبر وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم ما شاء الله الله الله الله الله أكبر الله الله ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الله الله الله الله الله الله. إن يشأ يسكن الريح صفار شكور. الله أكبر. ما شاء الله. الله الله. أو يوبقهن بما كسبوا عن كثير. الله الله. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. الله الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله. مرة أخرى. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ما شاء الله. الله الله الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما عند الله خير

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بلد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله سنقرئك فلا تنسى الله الله إلا ما شاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله.